الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله إن ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي من قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات ومن النخل من طلعها قنوان دانية والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي والزيتون إذا